السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ مع بعض إن شاء الله كتاب القيم العظيم للإمام البخاري رحمه الله، الأدب المفرد. هنبدأ إن شاء الله من الباب 103. احنا كنا انتهينا من الباب 102، باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح، اتكلمنا فيه شوية، وهنشوف ان الكلام مش معناه ان لا مفيش مزاح ولا في شيء، لا بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكنه كان لا يقول الا حقا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبسط الى الناس ويتبسم في وجوههم، هو من هذا من هدي، ولكن الامر فيما لا يجوز من الكذب ومن اللعب والمزاح، يعني حتى كمان اللي كانوا بيكذبوا بس علشان خاطر يضحكوا الناس ويكلموا الناس، فبرضه النبي نهى عن ذلك وقال لهم ويل لكم او ويل لمن يعني يكذب ليضحك الناس، كررها كتير، ولان الامر خطير يعني. فاذا في حاجات لا تجوز من اللعب والمزاح، ولكن المزاح في حد ذاته اذا كان في ترفيه وفي اجمام النفس له ضوابط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، حتى ان في حديث لابي هريره بيقول اني ولكنك يعني يا رسول الله تداعبنا، انك تداعبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولكن لا اقول الا حقا. ودي يعني كانت اخر حاجه في باب السابق. نبدا ان شاء الله باذن الله باب 103، باب الدال على الخير. طيب. عن ابي عمرو الشيباني عن ابي مسعود الانصاري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني ابدع بي فاحملني، اني ابدع بي فاحملني او فاحملني طبعا. قال لا اجد، ولكن ائت فلانا فلعله ان يحملك، فاتاه فحمله، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال النبي من دل على خير فله مثل اجر فاعله. يعني ايه؟ اولا الباب في حد ذاته باب جميل جدا، وسبحان الله فعلا من الابواب العظيمه اللي ناس كتيره بتغفل عنها، باب الدال على الخير. يعني فعلا لابد ان المسلم يفعل هذا الامر في حياته جدا، يدل الناس على الخير. شوفوا باب عظيم جدا، الناس فعلا يعني مش عارفه قيمه هذا الامر، لكن بصوا المفرد دي باب لوحده اهو، وقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا بناخد الاحاديث دي عشان فعلا نتذكر معا الاشياء العظيمه اللي ممكن نعملها في حياتنا، واحنا نقدر فيها ناخد الثواب من الله عز وجل ونقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالدال على الخير يعني ايه؟ بمعنى ايه الباب ده؟ بمعنى ايه هو فضل الدال على الخير؟ ده فضل عظيم جدا، ده فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. يعني في فضل للي بيبشر العمل سبحان الله، وفضل للي بيدل على العمل، وفضل للي بيعين على العمل. ما هو احنا دلنا كده الحمد لله. وفي الاخر كل عمل صالح احنا بنعمله بيكتب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا، فشوفوا لانه له اجر فاعلي. كذلك برضو مين؟ الصحابه والتابعين وكل الناس اللي احنا لغايه دلوقتي بنتعلم عنهم، وسبحان الله هم شوفوا ماتوا وانقطع عملهم ولكن الاجر بياتيهم وهم في القبور. ما هي بقى دي دلاله الناس على الخير، يعني الناس تؤجر وياخدوا الاجر وياخدوا الثواب ويظل الاثر ده بعد موتهم كمان سبحان الله طبعا، ولما لا؟ ده الواحد بيشوف دلوقتي ناس بتمشي كده على وجه الارض اصلا ما بيؤجروش في حاجه خالص سبحان الله، بل منهم كمان اللي والعياذ بالله بيكسب خطيئه، بيكتسب اسمه وخطيئه والعياذ بالله. ولكن شوفوا بقى الناس اللي في القبور، شوفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان كل عمل صالح احنا بنعمله بيرجع الفضل ليه وبيكتب له الاجر، لان هو اللي دلنا عليه، والصحابه والتابعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يكتب لهم الاجر. يعني مثلا كل ده في العنوان بتاع الباب نفسه احنا لسه بنتكلم. يعني انت لما تدلي الناس مثلا على خير سبحان الله، ما هو انت بتكوني سبب في الخير ده اللي دللتك عليه شوفي ربنا جعلك سبب للخير، وهذا من باب برضو التعاون على البر والتقوى. الناس بتتعاون على البر والتقوى ازاي؟ اذا كانت هي بتدل الناس على الخير طبعا، تدل الناس مثلا على مجالس العلم، تدل الناس على كتب العلماء، حتى في امور الدنيا وفي امور الدين، في امور كل شيء بتدليها على الخير، في في امور ايه اقول ايه، تشوفوا كلمه من دل على خير في قول النبي، يعني شوفوا حتى الكلمه خير جت نكره، يعني بايه تفيد العموم، احنا عارفين النكره بتفيد العموم، يعني تدل الناس في الدين، في الدنيا، في الطعام، في اللباس، في الشراب، كل شيء. لما انت بتدلي على الخير وتكوني سبب لهذا الخير، سبحان الله يكتب لك الاجر. يبقى ده باب عظيم من ابواب الخير اللي لابد ان احنا نفعلها كمسلمين في حياتنا. طيب نشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في رجل، ابي مسعود الانصاري بيقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني ابدع بي فاحملني. ابدع بي معناها ان الراحله بتاعته كلت وانقطعت، معناها كده بالظبط، كلت راحلتي وانقطعت، فاذا هو اصبح لا يستطيع السفر وانقطع به الطريق. عايز حد يحمله يعني يقدر يكمل السفر والطريق بتاعه. طيب يبقى اني ابدع بي يعني هو انقطعت راحلته بي وانقطعت فلا يستطيع الايه السفر. فقال فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اجد. شفتوا؟ طب النبي لما قال لا اجد سكت وسابه؟ لا، دله على الطريق، قال له ولكن ائت فلان فلعله ان يحملك. اذا دل على الطريق وقال له ايه ائت فلان فلعله، برضو هذا اللفظ شوفي فلعله، ما انت ما تقدريش تجزمي بامر وانت مش عارفه هيبقى يعني هيتحقق ولا لا. وده برضو على فكره فقه كده في الكلام، يعني الواحد برضو ايه ده اللي بيحسن في مثل هذا المقام، انك انت عدم الجزم باي شيء طالما لسه مش عارفه. فشوفي كلمه فلعله ان يحملك، يعني مثلا تقولي فلانه روحي لها لعلها تستطيع ان تفعل لك مثل هذا الامر. طيب سبحان الله، فأقوال النبي أوتي جوامع الكلم، فأقوال النبي يعني بنتعلم منها حتى إزاي نخاطب الناس ونكلمهم، ولما الناس بعدت عن الهدي ما بقتش عارفة حتى تخاطب الناس إزاي، يعني كلامها ما بناخدوش كده لا أجد ولكن ائتي فلانا فلعله، مش ائتي فلان والله هيعمل لك لا خالص. ده هنا في هذا المقام يحسن مثل هذا القول هو عدم الجزم، يعني فآتاه فحمله، راح لفلان فقدر يوفر له يعني ما يحمله، فرجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا رجع تاني للنبي، وبرضه ده مش موجود يعني دليتي حد على الخير بيرجع يقول لك جزاك الله خيرا، وده بيدخل في السرور على قلب الشخص الدال على الخير على فكره، وبيكون وسيله اكتر ان الناس كلها تعمل الخير، لان بتلاقي ايه رد الفعل، يعني بيستبشر ويدخل الفرح على قلبي بشر ان هو قدر يساعد فلان وفلان وفلان. شوفي الراجل رجع تاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان فلان قدر ان هو يعني يحملني، فقال له من دل على خير فله مثل اجر فاعله، يعني طبعا الدل على الخير كان مين؟ كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فزي ما انتم شايفين ان دي من الابواب العظيمه جدا يا بنات ان احنا لازم نذكر نفسينا بيها. وفي مثل هذا المقام برضه الواحد ممكن عارفه يعني في كتاب كده اسمه كتاب تحفه الذاكرين، كان لابن باز، كان مجمع فيه كل الاذكار اللي ايه اللي هي بتاعت صباح والمساء وعند النوم الادعيه عموما يعني. وفي اخر الكتاب في الورقه الاخيره كده كان كاتب فيها ايه الدال على الخير كفاعله، بصوا عشان عايز يشجع الناس على هذا الكتاب. شوفي لطيفه جدا من الشيخ ومن الناس اللي عندها فقه عشان تشجيع الناس على الكتاب وعلى هذه الادعيه العظيمه واخذ الاجر والثواب، فبيشجع الناس الاخرى انها تدل الناس على الخير، وهكذا دايما ايه المسلمين، ويفضل الاجر دون ليكي في الدنيا، ثم يتذكر برضو الناس واحنا في قبورنا، نسال الله ان ياتينا الاجر من دلالة الناس على الخير ومن أمر الناس والدعاء ومن التعاون على البر والتقوى، هذه كلها من إيه من الدلالة على الخير. إذا يعني نعتني جدا بإن إحنا ندل الناس على الخير سواء في الدنيا أو الدين، ها، وما نحدث أي أمر خالص عن أي حد من إخواننا من أخواتنا وإخواننا المسلمين أبدا. ربنا يجعلنا من أهل الخير يا رب العالمين، مفاتيح للخير ومغاليق للشر يا رب، إنك في ذلك والقدر عليك. الباب رقم 104 باب العفو والصفح عن الناس. شوفوا سبحان الله، أبواب عظيمة جدا، لأني لما بعدنا خالص عن الهدي فعلا ضعفت فينا هذه الأخلاق، وحتى الإنسان ما بقاش يتحمل اليسير والقليل من إخوانه ومن أخواته. فيجي بقى باب يكلمنا عن العفو والصفح عن الناس، يعني هنشوف ان يعني حتى كلمة باب العفو والصفح، احنا عارفين ان العفو هو ان الانسان الترك والتجاوز، ايوه تمام، هاتي الباب دول، الترك والتجاوز عن الذنب، لكن برضو في العفو بيبقى فيه شيء في النفس، فيأتي قول الاخر والصفح، لان طبعا ما فيش مترادفات، زي ما احنا عارفين ان كل كلمة لها معنى اعمق، مفيش مترادفات لا في السنة ولا في القرآن طبعا. فالعفو هو الترك والتجاوز عن الذنب، ولكن ممكن يبقى فيه يتبقى شيء في النفس، فيأتي الصفح وهو أبلغ من العفو، يعني تقدر نقول كده هو العفو وزيادة، ان الانسان ما يتذكرش اصلا هذا المكروه او هذا الذنب اللي حصل فيه، يعني يتذكروش، يعفو وزيادة كمان. فشفت باب العفو والصفح عن الناس، على فكرة وقال الناس ما حددهاش، لان زي ما هنشوف في حديث النبي ما حددهاش، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان العفو هنا عن يهودية، عن يهودية، وهنقرأ مع بعض عن هشام بن زيد عن انس رضي الله عنه ان يهودية اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فاكل منها فجيء بها بالست دي، يعني هذه المرأة، فقيل الا نقتلها؟ قال لا، النبي قال لا، يعني عفى عنها، قال فما زلت أعرفها، ده قول أنس، يعني في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنشوف إذن الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان إيه؟ لبيان فضل العفو والصفح بنات، إن العفو والصفح ده فعلا من مكارم الأخلاق. ما احنا بندرس أدب مفرد، كل شيء فيه مكارم الأخلاق ومجامع الأخلاق اللي بعد عنها كثير من المسلمين، لأن الله عز وجل، يعني سبحان الله، الله عز وجل امتدح أهل الصفح والعفو على فكرة في كثير من آياته، كذلك برضو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، النبي أصلا مضى حياتي كلها في ذلك، أصلا مضى حياتي في عفو وصفح، وضرب أروع الأمثلة في هذه الأمور، وأمور يعني والله لا يطيقها أحد، لا يطيقها كثير من الناس. يعني لما تيجي يهودية تأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، على فكرة اليهودية دي قالوا عليها انها اسمها زينب بنت الحارس، واختلف بقى في اسلامها، يعني اختلف في اسلامها على فكرة، وجاء في يعني هي فضلت اسلمت ولا لا، وكمان جاء في بعض الروايات ان نزراع الشاة نفسها، بعض الروايات قالت ان نزراع الشاة هي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، وجيء بهذه المرأة فأقرت، اعترفت يعني إنها فعلت ذلك، فقالوا ألا نقتلها؟ وهنا طبعا في الحديث اللي قدامنا في عن أنس، فقال ألا نقتلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا. سبحان الله، يعني يهودية وحطت السم للنبي صلى الله عليه وسلم في ذراع الشاة، والنبي يعني أتوا بيها وأقرت بذلك، وفي وبرغم من ذلك عفى عنها النبي وصفح عنها. شفتوا يعني إذن يا بنات الموضوع موضوع إيه؟ موضوع إن إحنا أغفلنا هذا الجانب بيننا وبين بعضنا، يعني إذا كان النبي عفى عن يهودية فأنا نعفو نحن عن إخواننا من باب أولى، يعني إحنا ما نقدرش نعفو إحنا عن إخواننا، مكتوب عندك أفلا نعفو عن إخواننا من باب أولى؟ سبحان الله، ده دلوقتي يعني من الاخوات اللي بتخطئ خطا يسير جدا، وتلاقي اخت تقول مثلا ايه والله ما عفوش عنها، والله مش عفو عنها لا دنيا ولا اخره، ايه اللي حصل لكل ده؟ تروحي تشوفي الموضوع تلاقي موضوع بسيط جدا جدا. اذا الامر يعني مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنتكلم على بيننا وبين بعضينا، على بيننا وبين لما نخطئ، واحنا وطبعا الخطا وارد، واحنا ملائكه الخطا وارد، واخطاء يسيره والله، وشوفوا ما فيش عفو ولا ليه، لان انسان او الناس بعدت عن هذا الهدي الكريم، الامور اللي كان لا يستطيع احد ان يطقها والله العظيم، شوفي النبي عفى عن مين؟ عن يهودية وضعت له سم بالشاي، يعني كانت تريد أن تقتله، أن تقتل نبينا. هل اللي هي صاحبتك أو صديقتك أو أختك في الدين، يعني دي كانت عايزة تقتلك، كانت عايزة تقتلك السم في، لا ده أخطاء يسيرة جدا، وبرغم ذلك تسمعي كلام قد كده قد كده، ده مش من خلق المسلم والله. وهنشوف إن إيه من باب أولى العفو والمصافحة، وإنك تصفحي عنها والترك، وإن الإنسان يتغاضى ويتغافل، هذه من آداب الإسلام على فكرة، لأن الناس مختلفين في أخلاقهم، مش كل الناس، الناس متفاوتة في الأخلاق يا بنات، فاحنا لازم نقبل منهم اليسير ونؤجر، والله نؤجر، وخصوصا ما بيننا وبين بعضنا، وهنشوف في الأحاديث القادمة معنا بإذن الله. فأنا فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللهوات اللي هي جمع لها اللي هي سق، بيقولوا يا إما سقف الحلق أو اللي هي اللحمة النازلة عند النازلة على الحلق، دي معروفة، معروفة لها، تمام تمام. يعني ازاي بيعرفها؟ بقول لك ممكن لونها بيتغير، يبقى فيها نتوء كده، فيها حفر، ايا كان هو بيشوف ايه، بيشعر ان يعني لا، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اتاثر منها جامد جدا. واضح جدا كمان ان النبي كان بيقول لعائشه في الاحاديث ان ايه، ما ازال اجد اثر اثر الطعام الذي اكلته بخيبر، يعني وهذا اوان انقطاع ابهري من ذلك السم. وكان كان بيقول لعائشه كده في مرض موته، يعني سبحان الله، هذا اللي عملته فيه اليهودية كان أثره باقية، فضلت باقية فيه، وبالرغم من ذلك احنا نتكلم كمان على الأثر، فضل باقي. شفتوا لو يقول ايه، يا عائشة ما أزال أجد أثر الطعام الذي أكلته بخيبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي ايه عفى، يبقى أثار باقية، والعفو حدث من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. إذا يعني يعني هذه فرصة لنا جميعا، فرصة لنا جميعا لتوطين أنفسنا إيه على هذا العفو والصفح. طب نقرأ الأحاديث، لازم نبقى من الفائزين، من الفائزين إن شاء الله بثواب أهل الصفح وأهل التجاوز، تمام، نبقى فائزين طبعا. يعني إحنا نرجو الثواب من الله عز وجل، وبنقتفي وبنقتدي أثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني نحاول كلنا نوطن أنفسنا على هذا الخلق العظيم اللي هو ضعف فينا قوي، ها، واحنا شايفين ان شوفوا اهو، يعني كانت عايزه تقتل النبي، ويهوديه وشا و ومسمومه، واحنا ما نتغفلش عن اليسير، فلا ربنا يجعلنا جميعا من اهل الصفح والتجاوز يا رب العالمين. وزي ما انتم شايفين يعني هو النبي قبل منها برغم انها يهوديه، وطبعا ده سبق معانا علشان لو حبينا برضو ناخد كل المستفاد من الحديث، يعني سبق معنا قبل ذلك في العام الماضي على فكرة أخذت قبول هدية المشرك إذا أتمنت الفتنة، يعني إذا كان قلبك مش هيميل إليه، حاجات كثيرة، فالنبي فيها جواز لقبول هدية من المشرك، فيه جواز لهذا الأمر يعني، وإن الإنسان ممكن يأكل طعام إذا كان هذا الطعام يحل دون أن يسأل عن أصل الأصل يا جماعة، في كل شيء المحمول على السلامة حتى يتبين خلاف ذلك، تبين لنا الخلاف خلاص، تبين لنا دليل يقوم إيه بقى، إذن الأمور كلها بتقوم على السلامة حتى يقوم دليل يغير هذا الأمر بس. لكن إحنا كل الشاهد من الترجمة باب العفو والصفح إن النبي عفى عن هذه وصفح، مش بس اليهودية كانت تقتل، قال لا ما زلت أعرف في لهوات لما كانوا عايزين يقتلوها. طيب يعني نحيي فينا هذه الخصال الحميدة إن شاء الله، طالما بنسمع الأحاديث نطبق، نطبق ونكون أهل لذلك، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب اللي بعديه دراسة عن واحد ابن كيسان، قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر، عبد الله بن الزبير، هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير يقول على المنبر، الآية المعروفة في سورة الأعراف 139، الآية بتقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال إيه؟ قال عبد الله بن الزبير، قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم، لآخذنها منهم ما صحبتهم. يعني إيه كلام؟ يعني شوف والله الأثر ده عن عبد الله بن الزبير، وهو ده فقه عظيم جدا لهذه الآية من عبد الله بن الزبير على فكرة، هذه الآية العظيمة الكريمة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال فيها بعض أهل العلم والعلماء إنها إيه، عارفين الآية التي يعني جمع الله فيها كده مجامع الأخلاق أو محاسن الأخلاق ومجامعها، سبحان الله. يبقى فعلا بعض العلماء قالوا عليها كده، آية جمع الله فيها محاسن الأخلاق، سبحان الله. لأني شوفي، خذ العفو، خذ العفو، العفو يا من تعرفين اللي هو الترك والتساهل، ده اللي لسه كنا بنتكلم عنه، اللي المفروض يكون بيننا وبين بعضينا احنا المسلمين، بيننا وبين بعضينا كمان. لان انتوا زي ما انتوا شايفين، خذ العفو يعني ايه؟ خذ العفو، تساهل في كل شيء، تساهل، لاني من اخلاق الناس. ليه؟ لان هؤلاء الناس متفاوتون في الاخلاق، الناس متفاوتة في الاخلاق يا جماعة، فما ينفعش ان يعني اقبل الميسور على فكرة من اخلاق الناس، اقبل اعذرهم، اتساهل معاهم. يعني ما بصي، الواحد كده ما ايه، ما ياخدش الامور بشدة معهم قوي، لان الاخلاق بتتفاوت. مش معقول انا كل ما اقول مثلا خلق معين في الناس فحقابل الناس بمثله، اذا فلا نقابل اخلاق الناس بمثلها ابدا ابدا، ما نقابلش بمثلها، بالعكس احنا نحاول ناخذ بالعفو من اخلاق الناس دي باقل القليل، بالميسور من اخلاق الناس، ما نقصوش، ما نستعصيش عليهم في حاجه تتولد عداوه، تتولد بغضاء، لا، ناخذ منهم العفو من اعمالهم، من اخلاقهم، بالحسنى، بالعفو، بالدلاء. وكمان ايه، خدوا بالكم، مش بس بالعفو وبالحسنى وبالترك وبالتساهل، لا، ما انا لازم برضو ادلهم على الخير، وده دليل على كده ايه، قول المعنى ان احنا ناخذ اقل، لا نقابل بالمعنى كده زي ما بنحكي مع بعض، لا نقابل اخلاق الناس بمثلها، لكن بالحسنى، بالعفو، نقبل اعذارهم، نتساهل معهم. ليه بقى؟ لان الناس متفاوته على فكره في الاخلاق، فما ينفعش كل حاجه ندقق فيها وناخد كل الامور، لا ده كانوا يقصدوا كذا، لا ده ما يقصدوش كذا، لا دي قصدها الكلام ده مش من هدي النبي خالص خالص، بل بالعكس، وكمان ده احنا بنتساهل معهم ونعرف عنهم وبندلهم على الخير، ما احنا ننصحهم، ما هو واجب دينا برضو النصيحه، النصيحه برضو بايد المعروف وبطريقه لينه. ولهذا جاء قول الله عز وجل بعديها، بصوا ايه، وامر بالعرف، يعني بالمعروف، اللي هو اسم جامع لكل معرفة من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه والإحسان للناس، المعروف انتوا عارفينه قبل كده، اللي عكسه المنكر، يعني اللي ضده المنكر، نأمر بالمعروف. يعني إذا أنا لما هعفو عن الناس وحقبل اليسير من أخلاقهم وحقبل أعذارهم وحتساهل معهم عشان ما تتولدش بيننا عداوة وبغضاء، ولأني عارفة أن الناس دي متفوتة في الأخلاق، مش كله على، مش كله نفس الخلق طبعا، ما نقابلهمش طبعا، لو في خلق سيء ما نقابلوش بنفس الخلق السيء زي ما الناس بتقوله، لا لا لا خالص، احنا مسلمين، نقابل الناس بالحسنى، بالدلالة على الخير، نأمرهم بالعرف، بالمعروف، ها، نأمرهم بكل الطاعات والخير والتقرب إلى الله. دي صفات جميلة جدا، ودي على فكرة حسن الصحبة مع الأهل ومع الناس، تمام. وفي الآيات بعد كده كمان، وأعرض عن الجاهلين، والأمر ده برضه على فكرة، يعني أعرض عن الجاهلين ليه؟ ما هو كل الأمور دي على فكرة علشان يا بنات الشر ما يتولدش، حتى لا يتولد الشر، شفتوا، حتى لا يتولد الشر. يعني إيه؟ مين هم الجهلة دول؟ وأعرض عن الجاهلين، ربنا أمرني أن أعرض عنهم، جهلة، ما هم ربنا وصفهم أن هم جهلة، أتكلم معهم ليه؟ ما أنا أعرض عنهم أحسن، ما أعشرهمش أصلا، أصبر عليهم، انزه نفسي عن ان انا اصلا ان انا اقابلهم او اكلمهم، لان دول سفهاء، ربنا وصفهم بكده، جهلاء وسفهاء، مش هذا وصفهم؟ فكيف يعني ان هو ربنا وصفهم بكده وانا ايه يعني اتكلم معهم او اعاشرهم؟ لا، هو هنا ربنا قال لي واعرض عن الجاهلين، واذا خطبهم الجاهلين قالوا سلامة. يعني فكرة في من احسن برضو ما قالوا برضو قال لي، ولقد امر على السفيه يسبني، ها، فامر ثمه واقول لا يعنيني، ها، يعني شفتوا كان بيقول ايه، حد من التابعين كان بيقول ولقد امر على السفيه يسبني فامر ثمه واقول لا يعنيني واعرض عن الجاهلين. يبقى اذا يعني في امر اهو ان احنا نترك هؤلاء السفهاء، نترك معشرتهم وعدم ايه مماراتهم بهذه الامور. هم هؤلاء اصلا ربنا وصفهم بالجهل ووصفهم بالسفه، السفيه اللي هو اصلا قليل العقل وقليل الدين وقليل الحلم وهو الذي يعني لا لا يعني بيسفه نفسه اصلا، بيجهلها ولا يعرف مصلحة نفسه. طيب قعدتهم اصلا هتفسد علينا ديننا، فلازم ان احنا نبعد عن هؤلاء. وربنا امرنا بكده، ربنا امرنا بذلك، قال لنا خذ العفو خلاص، بل باليسير من اخلاق هؤلاء الناس واعملهم بالطريقة اللي فيها تفاوت في اخلاقهم، وامرهم برضو بالعرف وبالمعروف وبالطاعة وبالخير، والجهل السفهاء هؤلاء اعرض عنهم، لان دولة مخالطاتهم اصلا هتفسد علينا ديننا وهتفسد علينا. شوفي فعلا سبحان الله كتب كده، بما دول مقابلة السفيه بتفسد علينا الدين وتسقط المروءة. ايوه طبعا هنتكلم في الكلام ده كتير طول ما احنا ماشيين في الاحاديث واحنا ماشيين في التفسير باذن الله. طيب وفي نفس السياق في الحديث عن باب العفو يعني والصفحة عن الناس، ما زلنا في باب العفو والصفحة عن الناس، اللي بعديه على طول الحديث اللي هو حفظ عليكم، اللي هو عن طاووس عن ابن عباس قال، هو ده اللي حفظ عليكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، واذا غضب احدكم فليسكت. هي بقى الشاهد من الشاهد من الحديث ده على فكره يا بنات، الجزئيه الاخيره، واذا غضب احدكم فليسكت، هذا موضع الشاهد من الترجمه، احنا بنتكلم على العفو والصفح عن الناس، تمام كده. طيب ابن عباس بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا وعلموا، هو ده فعل امره، ويسروا ولا تعسروا. علموا يعني ايه؟ يعني علموا الناس امور دينهم اللي بيلزمهم من امور الدين، ما لا يسع المسلم جهله نعلمهم ده كله، تمام. طيب نعلمه ليه؟ هنا كلمة علموا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها لنا بالصيغة دي، لان هنا لازم يرغبنا في ان احنا نعلم الناس الخير ونحرص على ذلك. يبقى اذا ترغيب في تعليم الناس الخير والحرص على ذلك. علموا الناس ما يلزموا من امور دي، كلنا ملزمين، بلغوا عني ولو آية. ترغيب في تعليم الناس الخير والحرص عليه، ولسه الاحاديث بعضها مع بعض، ما انت لما تدليهم على الخير انت ليكي اجر، اجر الدالة على خير كفاعل، لسه كنا بنتكلم، وربما احنا نموت وحد يتذكرنا بكلمة، تمام. اذا تعليم الترغيب في تعليم الناس الخير والحرص عليه، ممكن علموا ويسروا ولا تعسروا. اذا يعني ايه بقى يسروا ولا تعسروا؟ التيسير على الناس، يعني احنا نرفق بالناس واحنا في سبيل ان احنا بنعلم الناس في تيسير في الرفق عليهم في التعليم. وعلى فكرة ده واجب مهم جدا لاهل العلم والدعاء، سبحان الله. بس طبعا لازم نفهم برضو هنا معنى التيسير. التيسير يا جماعة، مفهوم التيسير هو مش معناه التفلت من احكام الشرع، من الواجبات، من احكام الله عز وجل وتعطيلها، لا، ليس بتيسير والعياذ بالله. يعني بحجة ان الناس بتقولك بنيسر عن الناس، فسبحان الله يتفلتوا، وشايفين احنا شايفين في الفتاوى والحاجات العملية يقولوها دي، يقولك عشان ييسر على الناس. ييسر ايه؟ بل ان هذا الدين يسر، بل ان هذا الدين يسر. انت بتقول بنيسر وانت تدل الناس او على على او تجعل الناس يعني تتفلت وتعطل احكام الله عز وجل والواجبات اللي عليها وترشدها خطا وتقول بنيسر، لا ده مش مفهوم تيسير والعياذ بالله. بل اللي تلاقيه بيعمل كده اقول له لا، ده ما انت بتقول بنيسر ايه؟ ده الله عز وجل قال هذا الدين يسر، هذا الدين يسر. فاذا موضوع التيسير هو موضوع بس الرفق، الرفق فيها. يعني ايه بقى التيسير؟ لا، هي دلالة الناس على الدين لا تعطيل احكام الله عز وجل. اذا هي دلالة الناس لا تعطيل الاحكام وارشاد الناس الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التيسير على فكرة. واللي يقول ان التيسير غير كده غرضه سيء والعياذ بالله، وغرضهم مفهوم، وغرضهم تفلت الناس من احكام الشرع وتفلتهم من الواجبات اللي عليهم، فيصبح مجتمع زي ما احنا شايفين اهو الهيصه، يصبح زي ما انتم شايفين مجتمع اصلا يفسق المجتمع، واذا الناس فسق المجتمع بيسيطروا عليه، بيقدروا يسيطروا عليه. هم ما هم لو ما لقوش فاسقين لازم يفسقوهم عشان يسيطروا عليهم، فهمتوا؟ فالموضوع ايه؟ فيبتدوا يعملوا ايه؟ يبتدوا يقولوا طب نطلع في التلفزيونات وفي النت وما اعرفش ايه شويه ناس يتكلموا بالدين، بس يقولوا للناس بنيسر عليكم، ما وانتم موجودين. يطلعوا بقى ناس ايه؟ اتباع بقى اللي عايزين المجتمعات تفسق وطبعا لانه علاج صهيوني بحت، فيطلعوا علينا ايه شويه كده ناس مش عارفين هم جم منين فجاه، ها مأجورين معرفش دول ايه ملاحده مش فاهمين، يطلعوا ايه يقول لك من باب التيسير. تيسير ايه اذا كان الدين اصلا التيسير يا استاذ او يا اخت، انك انت تدل الناس على احكام الله عز وجل، لا تعطيل احكام الله وشرعه عز وجل. اذا الموضوع مش بيفهموه غلط، ويجي يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الكاذب الاشر، ويقول لك اصل النبي قال ايه ويسير والدين يسر. ما هو بيفاكرين نفسهم بيكلموا مين؟ بيكلموا جهلهم، بيكلموا اتباعهم السفهاء الجهلة، ما بيكلموناش احنا بفضل الله. طيب وعشان كده احنا بنتعلم اهو ونفضل نتعلم برضه. طيب ويسيروا ولا تعسروا، والشاهد بقى من الترجمة اللي هي العفو والصفح يعني، واذا غضب احدكم فليسكت. طبعا لان الغضب ده ما هو مذموم، الغضب ده اصلا في تعريف كده جميل للغضب، اللي اوله جنون واخره ندم. والغضب هو فرض، الغضب بيحمل الناس فعلا على ان الكبر، وان هي ممكن يعني الغضب ده بيطلع منه شر رهيب جدا، يوقع الناس ممكن في امور صعبه، ممكن يوقع الناس في القتل، ممكن يوصل الناس بسوء خلق لدرجه ان هم يكفروا والعياذ بالله، لانه بينزغ الشيطان هنا نزغ، احنا عارفين نزغات الشيطان بقى بتخرج الناس من الاعتدال الى كلامهم، يتكلموا بقى في باطل، يتكلموا كلام مذموم، يبتدوا ايه يطلع منهم كل الحاجات للاسف القبيحه، ويظهر سوء الخلق، كل ده من الغضب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بينصح دايما ويقول لا تغضب، ها لا تغضب، وصني لا تغضب، وقالها كذا مره، ها لا تغضب، وفي الاخر قال لا تغضب ولك الجنه. اذا موضوع الانسان يغضب لا ليس الشديد ايه زي ما احنا عارفين بالسرعه، انما الشديد الذي يمسك او يعني يمسك نفسه عند الغضب زي الاحاديث قبل كده اخذناها، لان هو زي ما بيقول لك اهو اعلم رحمه الله ان السكوت يسكن الغضب وحركه الجوارح تثيره. شفتوا الشيطان بيحضر عند الغضب، ممكن يعني بيحصل تهارج بين الناس وبعضها، زي ما في صحيح مسلم الحديث بيقول استب رجلان عند النبي يعني شتم بعضهم البعض عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا وده برضه من هدي النبي، طب ايه اقول عند الغضب؟ اني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما انت التجأت واعتصمت بالله من الشيطان، لان هنا في نزغ للشيطان، بيدخل الشيطان وينزغ بين الناس وبيخرجهم والعياذ بالله من مقام الاعتدال الى ايه مقام يعني جنون، يحدث فيه امور لا يحمد عقباها، وفي الاخر الناس بتندم. فعلى اي اساس؟ يبقى اذا هنا الحديث الشاهد من الترجمه يا بنات، اذا غضب احدكم ها فليسكت. طيب وهنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ارشدنا لا تغضب ولك الجنة، وقال لنا احنا ممكن نعمل ايه، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ممكن نعمل ايه تاني للانسان الغضبان؟ لو كنت مثلا يذهب، لو كنت واقفة تجلسي، فلو ما ذهبش برضو عنك الغضب مثلا ايه الضجع. اذا غضب احدكم، النبي كما في الحديث اهو قدامك، اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فان ذهب عنه الغضب والا فليضجع. شفتوا؟ اذا في امور بنتعلمها، ما نسيبش نفسينا ونقول انا كده انا مش هقدر، انا عصبيه، انا بغضب، انا ما اقدرش، انا لا خالص خالص، لان يكون لازم ناخد بالاسباب. عندنا هي اسباب، ناخد بايه؟ تعاطي الاسباب زي ما بنقول، تتعاطي اسباب ان انت تحرصي على عدم الغضب، وتحاولي من يتصبر يصبره الله، من يتحلم يحلمه الله. يعني انت لما تاخدي باسباب الصبر ربنا بيصبرك، لما تاخدي بالاسباب بتاعت انك لا تغضبي، انك انت اهو تعملي كده تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، تسكتي شويه، تقدري لو كنت واقفه تجلسي تضجعي، تذهبي تتوضئي، الوضوء، كل الامور دي بتسكن ايه الجوارح وتهدأ الجوارح كده، والانسان يقدر انه يملك زمام نفسه ويقدر ساعتها ما ايه يعني يقدر يعفو ويصفح، لانه لما يكون غضبان ابدا مش هيقدر، ويخرجه الى حاله من حالات الجنون ويندم والعياذ بالله. وده في نهي عن الكلام ده، ولا تغضب، وتذكري دايما قول النبي، انا دايما اتذكرها والله، لما الانسان يبتدي حتى يشعر ولو شيء كده في قلبي يقول لا تغضب ولك الجنة، فلنصبر ولنحتفل جميعا يعني. طيب الباب 105 باب الانبساط إلى الناس، باب الانبساط إلى الناس. نقرأ الأول وبعدين نتكلم في الباب ده مع بعض، لأن في حاجات جميلة جدا. عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يعني وصف النبي ده وجد نفس هذه الصفات في التوراة يا بنت، ها شوفوا الوصف في نفس الآية بتاعت الأحزاب، يعني إذا موجود نفس هذه الصفات في التوراة اللي بين إيديهم اللي حرفوها طبعا بعد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شوفوا بعد كده: وحرزا بقى للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة. ودي الحتة دي الجزئية دي بالذات هي الشاهد من الباب، لأن هنا بنتكلم عن باب الانبساط، الانبساط إلى الناس. فهنا شوف الجزئية دي: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. شفتوا؟ الله الله بجد، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصفة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نشوف مع بعض باب الانبساط إلى الناس. الانبساط عموما لما بنيجي نفهم معنى الكلام زي ما قلت لكم قبل كده، اني لما نجيب الضد نفهم على طول، يعني الانبساط عكسه ايه او ضده ايه؟ ضد ايه؟ ضد الانقباض. الانقباض اللي هو الشخص المنقبض دول، اللي هو عارفه تحسي بينه وبين الناس كده في وحشه، ما بيعاشرهمش ما بيألفهمش، شخص كده بنقول عليه شخص ايه، متوحش من يعني سايب الناس كده وفي وحشه بينه وبينهم. دي صفة مش كويسة طبعا، هو شخص هذا المنقبض، لأن هتؤدي به إلى صفات ذميمة أخرى. لكن الشخص المنبسط للناس هو إيه؟ هو الشخص اللي يعني بيحسن مخالطة الناس، بيخالطهم، بيعاشرهم، بيأنس بيهم، بيألفهم وبيألفونا. شفتوا؟ ليه بقى؟ ما هي دي صفات المسلمين على فكرة. انتوا عارفين يا بنات، لما بقرا كده بقول والله فعلا ده نوع من الادب الراقي جدا اللي ينبغي للمسلم ان هو يدرب نفسه عليه، راقي، لانه احنا ديننا كده دين راقي، دين انيق راقي فعلا والله، معاملات راقيه جدا ما تلاقيهاش في اي دين. طبعا احنا بنتكلم على الاديان، هو ابن الدين عند الله الاسلام، والاديان الاخرى دي اهواء، طبعا الله عز وجل سماها اهواء. لكن هذا الادب اللي ينبغي ان احنا ندرب نفسنا عليه ونوطن نفسنا عليه. على فكره ده من مقتضيات الاخوه الايمانيه بيننا وبين بعضينا، الاخوه الايمانيه مقتضيات الايمان هنا ان احنا يعني ندرب نفسنا على الانبساط في وجوه الناس. ليه؟ لان بص الدين ده بيجمعنا كلنا، بيعمل تاليف للنفوس، يبقى اذا هذا الايمان بيجمعنا. واحنا دايما كنا بنقول فعلا الاسلام بيدعونا الى التآلف، الى الوحده، الى مخالطه الناس، الى الانبساط اليهم، الى ان احنا نجتمع مع احبابنا واهالينا من اخواتنا المؤمنين فافرحهم واحزنهم. هذا هو الدين، هذا اللي ينبغي لنا ان احنا ندرب نفسنا عليه. ما يبقاش عندنا وحشه بيننا وبين الناس، نقول لا مش هنعاشرهم، لا مش هنقعد معاهم، لا، لان ده والعياذ بالله يؤدي بنا الى امور اخرى ثانيه. الشيطان بقى ياخدنا في حته ثانيه خالص هنشوف دلوقتي. فاذا باب الانبساط هو ان احنا نخالط الناس، نعاشرهم ونأنس بهم ونألفهم ويألفونا، ودي على فكره من مقتضيات الايمان. تمام؟ فشوفوا النبي صلى عبد الله بن عمرو بن العاص، لقيت عبد الله عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلت: اخبرني عن صفه الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراه. فقال: اجل والله، اي نعم والله، يعني هو يعلم، اي نعم والله. فقال له انه لموصوف في التوراه، فعلا وصف النبي موجود في التوراه ببعض الايه، زي ما كلام موجود في القران. وانتم عارفين ان في اشياء من القرآن اصلا كانت موجودة في الكتب الاولى كانوا يقرؤوها ويتغنوا بيها، وانه لفي زبر الاولين، فكان موجود منها مثلا واتينا داود زبورا، كان موجود اجزاء من القرآن في زبور داود ايضا كان يتغنى بيها. وشوفوا ان شئتم في سورة سليمان، لما انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية. اذا هو اقصد يعني ان اجزاء من القرآن كانت موجودة في كتب الاولين في الحكم في المواعظ وليست في التشريع. طبعا التشريع كان امة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في الحكم المواعظ موجودة من قبل ذلك. ها، وانه لفي زي في سورة الاعلى، انه الكلام على ايه اللي فات، انه في صحف افتكر لكم الآية دلوقتي في الاخر. المهم ان صفات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة. يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا، يعني شاهدا يعني ايه؟ بصوا، يعني شاهد لله بالوحدانية، ان الله عز وجل لا اله غيره. ليه؟ طبعا ما عارفين ان الله عز وجل هو الحق وان ما يعبدون من دونه هو الباطل، ولكن دايما دايما من ايه بنكرر وبنعيد، هو شاهدا ايه؟ شاهدا لله عز وجل بالوحدانية، وشاهدا على الناس برضو باعمالهم يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: وجئنا بك على هؤلاء ايه شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. دي كلمة شاهد. يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا، يعني تشهد لله بالوحدانية وان الله هو الحق وان ما يعبدون هو الباطل وانه لا اله الا الله، وايضا على الناس انت شهيدا على الناس، شاهدا على الناس باعمالهم يوم القيامه. واضح جدا: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يا رب سلم. تمام. ومبشرا ونذيرا. مبشرا بايه؟ مبشر يبشر المؤمنين، يبشر المؤمنين ان هم ليهم ثواب عظيم عند الله عز وجل. هذا الثواب وجزيل الثواب لمين؟ لاهل التوحيد واهل الطاعه. طب نذير لمين؟ نذير للكافرين من العقاب الشديد، لأهل الشرك ومن عصى الله. وحرزا للأميين. الحرز هو الحصن، الحماية، الحفظ، هو ده الحرز. إذا حفظا وحماية وحصنا للأميين، للأميين. على فكرة كلمة أميين هو بيقول لك إن هي وردت في الكتاب والسنة، تمام، كما في قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا. إذا هي وردت الكتاب وفي السنة كمان، زي ما هنشوف دلوقتي: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ليه هنا كمان كل شوية نستشهد بحاجات من القرآن والسنة، لا ونجيب حاجات تانية غير اللي موجودة كمان قدامك في الحديث، مثلا زي قولهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم على فكرة، اللي هي: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. حديث طويل كده، منه ان في جزء كده: ان أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الحديث ده موجود في البخاري ومسلم، متفق عليه. وبرضو هنا بيقول لك: الأمية الذي لا يكتب، لان العرب كانوا أميين، الكتابة فيهم كانت عزيزة، مش بس اللي بيقرأ، ممكن الذي يقرأ والذي لا يكتب ولا يقرأ، وقيل ايضا الأمية الذي لا يكتب كمان، يعني ممكن ايه اللي ما بيعرفش يكتب، في ناس ممكن ما تعرفش تكتب وتعرف تقرأ على فكرة، سمى أمية. يبقى قيل العرب أميين لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة. تمام. طيب بصوا بقى يا بنات، في بقى كانت دعوات، ايوه لا معلش انا ما خدتش بالي، ان هذا لفي الصحف الاولى، صحي صوري كل شويه بنقراها بس اوقات الواحد طبعا، ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى، ان هذا مشاربي الكلام السابق كله في سوره الاعلى. شكرا يا الاء، جزاك الله خيرا، ذكرينا بالايات. ايوه عايزه دايما نبقى مع بعض كده بنذكر بعض بالايات وبالاحاديث، بتبقى فيها اثراء للمعلومات كده، جزاك الله خيرا الاء، ربنا يكرمك يا بنتي. ان هذا لفي صحف، الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى، يعني كان موجود في صحف ابراهيم وموسى. هنتكلم عن الموضوع ده في التفسير لما هنقابل حاجات كثيره، بس انا حبيت اقول لكم ان ايات من القران كانت موجوده في صحف الاولين، كانت موجوده بالظبط وباللغة العربية، عشان ما حدش يقول ازاي كانت وباللغة العربية. شوفوا كلام سليمان: وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. وشوفي لما ان داود كان يتغنى بالقرآن، شوفي القول في الحديث. يعني المهم نكمل مع بعض الجزء بتاع: وحرزا للأميين. يبقى اذا الناس اللي هم يا احباب كانوا فترة اللي فاتت دي، وانا يمكن كلمتكم في الموضوع ده قبل كده على فكرة، اتذكر يعني الناس اللي كانوا ربنا يعني كان مسلطهم علينا كده في التلفزيونات برضو والفضائيات، وعمالين يقولوا لا النبي مش امي، علشان يعني ينزهوا النبي، وكان ليهم غرض من وراء هذا طبعا، فكلامهم مردود عليهم لان هم ليهم هدف سيء في نفوسهم. ومكر اولئك هو يبور، ويمكرون ويمكر الله، لان هم ليهم غرض اخر يعني. فلازم بس عايزين يقولوا ان هم بينزهوا النبي، فكيف تقولون على النبي انه امي، والكلام اللي ايه اللي اتقال الفتره اللي فاتت. لا ده احنا عندنا اهو قدامنا الاحاديث، ونجيب لكم من القران دلوقتي، ونجيب لكم من الاحاديث ومن كل شيء، علشان الموضوع ده مهم. لا النبي كان امي، ايوه ده الكلام واضح، الكلام واضح، شوفوا زي ما قدامكم في الحديث اللي قدامكم، ان امة الامية لا نكتب ولا نحسب. وعندكم برضو في فاكرين ايات، وان من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك، في سورة آل عمران، الا ما دمت عليه قائما، ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، فاكرين، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. انتوا لسه ما خدتوش آل عمران، ان شاء الله تاخدوها في ثالثه. بس هو الايه الفكره، ان الكثير جدا كانوا بياخدوا في الامر ده. احنا عندنا الادله، بيكلموا مين؟ بيكلموا جهله وسفهاء زيهم، ملناش علاقه، احنا متعلمين وعارفين، وعندنا قال الله قال رسول الله. طب فاكرين الايات اخرى مين يقول؟ الله عز وجل برضو قال للنبي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت تتلو من قبله من قران ولا تخطه بيمينك، اذا لارتاب المبطلون. فاكرين ايات؟ طيب ايه تاني؟ زي ما احنا لسه بنقول هو الذي بعث في الاميين رسول، هو الذي بعث، دي اللي قلناها لسه قدامكم اهي. ايه تاني؟ في الايات في سوره الاعراف، فاكرين الاعراف دي جميله جدا يا بنات. 156 كان في لما موسى بقى، الله عز وجل بيكلم النبي وموسى عليه السلام، يقول ايه؟ الله عز وجل يقول ان عذابي اصيب به من اشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ها، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. يعني هؤلاء حجتهم ضاحضة، الرسول النبي الأمي، جزاك الله خيرا يا لا، لسه بنقولها دلوقتي في سورة الأعراف، النبي الأمي الذي يجدونها مكتوبا عنده في التوراة، ويجوا هم هؤلاء اللي ربنا رب يعني ينتقم منهم أشد انتقام، يقولوا لنا أصلي إحنا بننزه النبي، يعني هو النبي أساسا يعني مش محتاج تنزيهكم أنتم الجهلة السفهاء. النبي عندنا من الحاجات التانية اللي بتعضد هذا الأمر وبتثبته في صلح الحديبية عام 6 هجري، على فكرة كان النبي صلى الله عليه وسلم، رواية مسلم، عندما رفض علي محو كلمة محمد رسول الله، فالرسول قال له إيه؟ أرني مكانها، أرني مكانها. ليه؟ هذا دليل أن النبي لا يعرف القراءة والكتابة، فأراه مكانها فمحاها، وهو محاها النبي وقال له اكتب إيه أو كتب محمد، كلمة وكتب هو بيملي عليه، يملي عليه محمد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي على علي بن ابي طالب، وكتب ايه؟ ابن محمد بن عبد الله، سبحان الله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم برضو نزل عليه جبريل في غار حراء، كان بيقول له ايه؟ كان بيقول له اقرا، يقول له ما انا بقارئ، والباء دي ضرب باء للتاكيد، يعني زي ما بنقول كده، ايوه ارينيها حتى امحوها. علاء بتقول صح، اللي احنا بنتكلم عن الصلح الحديبيه عام 6 هجري، ومحاها لله. طب كلمة وريها لي ليه؟ ما هو النبي عايز يعرف مكانها فين، ما عرفش يقرا ويكتب. أمي ما أنا بقارئ، لما جاله في غار حراء، في الغار، الباء دي بقى للتوكيد، يعني زي العوام كده لما بيقولوا أنا ما مش بعرف أقرأ بالمرة، سبحان الله. هم العرب كانوا ما بيعرفوش هذا الجانب، كان غير موجود عندهم، اللي هو الجانب إيه؟ القراءة والكتابة، ولكن كانوا يتميزوا بنمو الجانب العقلي جدا عندهم، تمام؟ والقيم الأخلاقية، وخلي بالكوا ده واضح جدا من شعر الجاهلي عندهم، كان لديهم نمو وعقل كده، كان لديهم أفق واسع، بس حياتهم كانت على البساطة. الفلسفة بقى والعلوم والصناعات والكلام ده ما كانتش موجودة، ولكن كانوا هم أهل إيه؟ أهل قيم، أهل أخلاق، كان أهل كان عندهم نمو في الجانب الأخلاقي رائع جدا، الجانب العقلي رائع جدا. وطبعا يا بنات احنا كل ما نتذكر هذه الكلام ده كله احنا بنقول ان فعلا القراءه والكتابه دي، فاكرين انا قلت لكم ان من اهم التمارين على فكره للجهاز العصبي عشان تبقوا عارفين، يعني القراءه والكتابه دي، القراءه والكتابه علشان الناس اللي بقت كل حياتها موبايلات ونت وما اعرفش، لا القراءه تقري بعينك وتكتري بايدك، دي تمارين للجهاز العصبي، تظل عقلك سليم وصحيح حتى لو بلغتي من العمر 90، بلاقيها في الناس كلها والله مبالغين التسليم وما عندهمش الخرف، ولا نسأل السلامه والعافيه، ولا اللي بيحصل للناس اللي هي خلاص الغت العقل، لان اي شيء بتستعمليه فعلا بيبقى عباره عن تمارين. فالقراءه والكتابه من الحاجات دي كلها، نون والقلم وما يسترون، كتابه حاجات كتيره جدا في القران هنبقى ناخدها مع بعض، مش هنطول في الجزئيه دي، لكن حرزا للاميين حبيت بس ان احنا نقول اهو حتى في الحديث اللي هنا، علشان لما حد يجي يقول يبقى عندنا الادله واضحه في ذهننا، لا انت بتتكلم في ايه؟ تعالى احنا نقول لك ونفهمك، تمام؟ شوفوا انت عبدي ورسولي، اذا جمع بين ايه؟ العبوديه وبين الرساله، عشان هنا في اعتدال وتوسط، بعد عن غلو الناس اللي بتغلي في النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده هو عبد اهو، طب والناس اللي بتجافي بينكروا على النبي الرساله والنبوه، لا هنا في اعتدال، انت عبدي يبقى عبد ورسول ايضا، في اعتدال، في توسط، في بعد عن الغلو، في بعد عن الجفاء. أنت عبد الله سميتك المتوكل، طبعا متوكل، المتوكل اللي هو إيه يا جماعة؟ المتوكل هو الشخص اللي بيعتمد على الله وبيفوض أمره إلى الله عز وجل. خدوا بالكم المتوكل، أيوه بيتوكل على الله، وزي ما هنا بيقولوا في الآية ما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها، نعم هذا هو التوكل. بس هل معنى هذا أنه لا يأخذ بالأسباب؟ لا، لكن الاصل التوكل انك انت بتاخدي بالاسباب، بتبذل، يعني لابد لك من بذل الاسباب، زي ما قلت كده لابد من بذل الاسباب وفعلها، وتفوضي امر كله لله عز وجل، يبقى لازم بذل الاسباب. شفتوا لان الايه بتقول ايه؟ يعني الحديث بيقول ايه؟ لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، اذا سميتك المتوكل. حق توكله دي ايه يا جماعه؟ حق توكله يعني ايه؟ اذا في بذل الاسباب وفعلها، لا لتعطيل الاسباب خالص. ربنا سبحانه وتعالى كان يقول لنا في كتابه الكريم في سوره التبارك ايه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اذا هذا هو حق التوكل. اما بقى اللي بيقول انا قاعد وما بشتغلش زي اللي كان قاعد في المسجد، مش لا، ده اسمه المتواكل مش المتوكل، ده اسمه تواكل، تمام؟ وعمر بن الخطاب ليه يعني مقوله يقول ايه؟ المتوكل هو عايز افتكر، الذي يلقي البذره في الارض ويتوكل على الله. واضح ان علاء بتقولي متوكل، جزاك الله خيرا يا علاء، ايوه اسمه المتواكل طبعا، اللي هو المتواكل قاعد وبيقول لك انا الرزق هيجيلي. طب وانت ازاي؟ هو انت لو عايز تجيب اولاد مش هتتجوز؟ هتتجوز طبعا. طب لو انت عايز تشرب مش هتعرف تجيب ميه؟ انت عليك انت تسعى، تمام؟ يبقى ده اسمه متواكل لما اخدش بالاسباب. لا، احنا في حق التوكل على الله عز وجل هي بذل الاسباب لا تعطيل الاسباب، ولكن احنا كل اعتمادنا على رب الاسباب ومسبب الاسباب. ربنا قال فامشوا في مناكبها وكل من رزقه واليه النشور. يبقى اذا سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئه السيئه، ولكن يعفو ويغفر. وهو ده الشاهد من الترجمه، الفضل يا جماعه هو سيء الخلق، يعني واحد فاضل بتقول عليه ايه؟ هو سيء الخلق. والغليظ اللي هو قاسي القلب، عنده غلظه وقساوه في قلبه. اذا الفضل هو سيء الخلق، والغليظ هو غلظه القلب وقسوته. يعني الله عز وجل يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ايه؟ لو كنت فضلا غليظ القلب لانفض من حولك. الحمد لله نبينا مبرأ من هذه الصفات اهو. قال له ايه؟ قال له ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا يدفع السيئه بالسيئه، بل ايه؟ بيدفع السيئه الحسنه. اذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبرأ من هذه الصفات، ولما لا؟ وقال الله عز وجل في كتابه الكريم وانك لعلى خلق عظيم، وانك لعلى خلق عظيم. فنفى الله عز وجل عن هذه الصفات وبرأوا منها نبينا، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق، بمعنى صخاف في الاسواق اهي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح الاسواق، ها مش النفي هنا، مش النفي على السوق على مروح والذهاب الى الاسواق ابدا، هو النفي جه على الصخب في الاسواق مش في دخول الاسواق، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذهب الى الاسواق وكان بيخالط الناس، وهذا لا يخط ابدا ايه من قدره العظيم ابدا ومن مرتبته ومنزلته. لكن النهي كان يا جماعه على كلمه صخاب، يعني ايه صخاب؟ يعني ما بيعليش صوته كده، الصوت العالي المرتفع اللي فيه رنه كده اللي من غير حاجه، يعني ده امر ممطر، ده امر ممطر صخاب. ها شايفين الصخب اللي احنا قاعدين سامعينه ورانا ده؟ يعني ده الصخب بقى اللي الناس بتقول عليه الصخاب، وما قاعدين برضه يعتبر دي اسواق، لان دي الحاجات اللي الناس بتاخد منها مصلحتها يعني في المحلات والاماكن اللي الناس قاعده فيها. فليس بصخاب في الاسواق. اذا النهي هنا يا جماعه والنفي هنا عن الصخب، ليس عن الدخول للسوق، والصخب والصوت المرتفع ليس له حاجه، امر ايه؟ مذموم، امر منكر. طيب يبقى اذا هو ده صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد من الحديث ان هو ليس بفظ بل ينبسط الى الناس، ليس منقبض ويعامل الناس بانقباض، وليس بينه وبين الناس وحشه، لا كان بيعاشرهم، كان بيذهب في الاسواق، كان بيدفع بالسيئه بالسيئه كمان شفته، ولكن يعفو ويغفر. برضه رجعنا تاني لموضوع العفو والمغفره، وهذا من ضمن ما هذا من الانبساط الى الناس. شوفوا، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة، يقيم به الملة العوجاء. الملة العوجاء طبعا، الملة العوجاء يا بنات هي التي كانت في الجاهلية قبل بعثة النبي، هي دي الملة العوجاء على فكرة، هي التي كانت في الجاهلية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي في عبادة أصنام وأوثان. فطبعا النبي لما جاب الرسالة أخرج بقى أهلها من هذا الكفر البواح إلى الإيمان. طبعا لن يتوفاه الله الا ان يقيم هذا الدين، وهذا حدث بالفعل. فان يقولوا لا اله الا الله، وهذا هو شرط الايمان بالله والاسلام، ويفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. اذا يعني يقصد بها طبعا ايه؟ يفتح بها اعينا عميا، بيقيد عن الحق، ليس هم عمي يعني، لكن هم كانوا عمي عن الحق، لان اللي ما عندهمش بصائر، ها ما عندهمش بصيره، ليس لهم بصر، من ليس له نور، من لم يجعل الله له نور فما له من نور. اللي عندهم بصيره هم اهل الايه؟ هم المبصرون حقا. يبقى يفتح عيونهم عن ايه؟ يفتح عيونهم للحق. والاذان اللي كانت صم دي، اللي كانت ما بتقبلش الحق وبتعترض وما بيقبلوش، دي كانت كانها يعني صم، لا باقامه الدين وباخراجها، اخراج الناس من الظلمات دي، كلها ظلمات، يخرج الناس من الظلمات، شوف الظلمات جمع، ظلمات الكفر وظلمات الجهل وظلمات الشرك وظلمات المعاصي الى النور، وهو نور واحد، نور واحد. يبقى صما عن الحق كانوا لا يقبلوه، لكن سبحان الله لما ربنا اقام هذا الدين وارسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فتح قلوب العباد واذان العباد وقلوبا غلفة، برضو كانت القلوب عليها كده زي اغطيه عماله كانها متغلفه باغطيه ما فيش نور يخشها، لكن لما وطبعا كانت متغطاه كده من الكفر ومن ظلمات الكفر. ولما النبي صلى الله عليه وسلم بقى اخرج الناس من هذه المله العوجاء الى ايه؟ الى الاسلام وعباده الله وحده عز وجل. طبعا يعني دي شرح مبسط للكلام في هذا الحديث، ولكن الشاهد من الاستشهاد به هنا الجزئيه زي ما احنا قلنا، ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق. اخر حاجه ان شاء الله مع بعض هي بسيطه جدا، عن معاويه قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول، او قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لاحظ يا بنات، انك اذا اتبعت الريبه في الناس افسدتهم، فاني يعني معاويه بيقول على نفسه، فاني لا اتبع الريبه فيهم فافسدهم، فاني لا اتبع الريبه فيهم فافسدهم. اذا معاويه رضي الله عنه سمع كلام من النبي صلى الله عليه وسلم فنفعه هذا الكلام، يبقى كلام سمعه واستفاد به. يعني كون ان النبي صلى الله عليه وسلم خص معاويه بهذا الامر، ان هو يعني سمع كلامه واستفاد منه، بشاره والله. ان برضو ايه علي، هذا قول لبعض العلماء على فكره، يعني ان هو بشاره ان معاويه سيلي من امر المسلمين شيئا، وقد ولي خلافة يعني علي رضي معاوية، معاوية رضي الله عنه. تمام. هو انا ليه قلت عليه؟ لان طبعا انتوا عارفين اللي حصل بين معاوية وعلي، وطبعا كان في ناس يطعنوا في معاوية، وهؤلاء القوم يعني سبحان الله. افتكر قول الامام احمد بن حنبل، كان في شخص بيقع في معاوية، ها فقال ايه الامام احمد بن حنبل، ليه قول جميل قوي قوي، كان بيقول لا يطعن احد في اصحاب النبي الا في قلبه داخلة سوء. طبعا، لان الله عز وجل في كتابه الكريم بيقول ايه، ورب احنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وربنا انك رؤوف رحيم. فالناس اللي بتقع بقى في الصحابة وبتقع في معاوية، يعني الحمد لله عندنا يعني مثلا في، اقول افتكر برضو قول تاني، عائشة في الصحابة، حتى الناس اللي كانت بتقع في الصحابة كان ليه قول لعائشة رضي الله عنها، قول رائع والله. عائشة كانت تقول هؤلاء قوم انقطع بهم العمل وما اراد الله ان ينقطع اجرهم. ايوه، ما انتوا لما هتتكلموا فيهم هم ليهم الاجر، ليكم انتوا ليكم الايه، انتم بقى ايه اللي هتاخدوا الاثم عليكم، يقع الاثم السلام والخوض في اعراض الصحابه ولكن هم يجري عليهم الاجر. عشان كده قولها رائع جدا، هؤلاء قوم انقطع بهم العمل ولكن الله عز وجل اراد ان لا ينقطع اجرهم. سبحان الله. وتيجي ناس تقعد برضه لسه تخوض يعني في حد كان جاي لابن ابي زرع الرازي، لقى يعني في رجل لقى ابي زرع الرازي فقال له ايه، اني ابغض معاويه. قال ولما؟ قال لما جرى منه مع علي. فقال ابي زرع ايه، قال ويحك، ان رب معاويه رحيم وخصم معاويه كريم. فباللفظ قال له فايش علاقتك انت بينهم يعني؟ طب واحنا نروح لكل ده ليه؟ سبحان الله. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا. طيب يعني إذا الأمور ربنا مش هيسألك معاوية عمل إيه، علي عمل إيه اللي كان بينهم، وإيه اللي حصل يعني، وإيه نقعد نخوض، أو مثلا الناس اللي بتسب هنا، أو الناس اللي بتنتقص من وبتقع في معاوية هنا أو بتنتقص. تمام. طيب يبقى هنا في امور نفعت معاويه رضي الله عنه في ايام خلافته، حيث ان هو عمل بهذه الكلمه، استفاد منها وعمل بها. على فكره في روايه اخرى بتقول ان الامير اذا انتهى الريبه في الناس افسدهم، وهنشوف الكلام ده يعني. ان الامير لو واحد ولي امور الناس يعني، اذا ابتغى الريبه في الناس افسدهم. يبقى انك اذا اتبعت الريبه في الناس افسدتهم، فاني لا اتبع الريبه فيهم فافسدهم. يعني ريبه هنا بمعنى ايه يا جماعه؟ الريبة على فكرة مش معناها الشك بس، احنا هو معناه الشك مع تهمة، الشك مع تهمة وقلق. ليه يا جماعة؟ لأن طبعا في القرآن، احنا عارفين في القرآن وفي الأحاديث مفيش ترادف في الكلام. الريبة مش معناها شك، الريبة معناها شك مع تهمة. يعني زي ما بتقولي شخص، انت شخص مريب يعني، بتتهميه بأمر ما. زي بس برضو قول الله عز وجل في أول سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني ايه لا ريب فيه؟ يعني لا شك ولا تهمة ولا قلق من ان يكون في نقص او زيادة او تحريف ابدا، ما بتقدريش تتهميه باي شيء. مش انتوا يعني؟ اذا الريبة هي الشك مع التهمة. يعني معناه ايه؟ انك انت لو قعدتي تتهم الناس وتظني فيهم سوء، وتظني فيهم ظن سيء، يعني كل حاجة يرتكبوها، وده على فكرة خلق رديء جدا، وخلق يعني مش من خلق المسلمين. خلق المسلمين ما بيظنوش تعاملهم مع الناس على شك وريبة. على فكرة احنا عدم بناء التعامل مع الناس على شك وريبة، احنا لينا مظاهر والله يتولى السرائر. فتخيلي لم كل ما يعني الناس تعمل حاجة نقعد نقول عملوا كذا عشان كذا، لا ده كانوا قصدهم كذا، لا ده أمر صعب جدا. ده يعني إيه عارفه، ربما الناس تقول ايه، هم ليه بقى هنا بيقول لك افسدتهم؟ انت اذا تتبعت الريبه، لو انت شكيت في الناس واتهمتهم على طول وعلى طول تظن فيهم السوء، عشان كده قال لك كلمه ايه، افسدتهم. ربما فسدوا او كدت ان تفسدهم، انت هتقطع عورتهم، تفضل تقول دول يقصدوا، دول ما يقصدوش، دول اصلهم، يبقى انت بتفسدهم. لان ممكن قائل منهم يقول ايه مثلا، والله ده انا سواء بقى انا عملت العمل دون ولا ما عملتوش، اديته كويس ولا ما اديتوش، هو اصلا الشخص بينظر الي بنظره ان هو مرتاب فيا وشاكك فيا، فسبحان الله مش هيعمله مثلا هذا العمل، او يعمله على وجه الفساد. فشفتي وقع برضه في الفساد والعياذ بالله. وده في نهي اذا الناس مش الناس اصلا المسلمة المؤمنة حقا لا تتبع عورات الناس، لان تتبع عورات